بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في أقسام اللفظ من حيث الدلالة. اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات: أولا ألا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، وقوله: فتم ميقات ربه 40 ليلة. ومثل هذا يسمى نصا مأخوذ من منصة العروس، ومعناه في اللغة الرفع. ثانيا أن يحتمل أكثر من معنى على السواء، كما في قر وعين ويسمى مجملا. ثالثا أن يحتمل أكثر من معنى ولكنه في أحدها أرجح منه في غيره، فالراجح يسمى ظاهرا، كقولك: رأيت اليوم أسدا، فهو محتمل للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، ولكنه في الأول أرجح. رابعا إن حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول، كحمل لفظ أسد على الرجل الشجاع في المثال السابق، ولا بد في حمله على المعنى المرجوح من قرينة وإلا كان باطلا. ووجه الحصر في هذه الأقسام أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط أو أكثر، فالأول النص، والثاني إما أن يكون في أحد المعنيين أو المعاني أظهر منه في غيره أو لا، بأن يكون على السواء، فالأول الظاهر ومقابله المؤول، والثاني المجمل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. تقدم لنا أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا أو يحتمل معنيين هما على السواء، أو يحتمل معنيين يكون في أحدهما أرجح من الآخر. فإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل أكثر من معنى على حد سواء فهو المجمل. ثم هذا المجمل إن حملناه على اللفظ الأظهر صار ظاهرا، وإن حملناه على المعنى المرجوح غير الظاهر صار مؤولا. نعم، سيأتي إن شاء الله. حكم هذه الأقسام: أولا لا يعدل عن النص إلا بنسخ، ثانيا لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان، ثالثا لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحا. مثاله طيب يقول حكم هذه الأقسام: لا يعدل عن النص إلا بنسخ. نعم، النص لا يعدل عنه إلا بنسخ، يجب العمل به، فلا نعدل عنه إلا بنص، ولا أيضا نسلك إلا بنسخ، ولا نسلك طريق النسخ إلا عند تعذر الجمع. فإذا ورد عندنا نص فإننا يجب أن نأخذ به، ولا نعدل عنه إلا إذا دل الدليل على أن هذا الحكم منسوخ. المجمل لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان. فمثلا قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، هذا لفظ مجمل، نقولون لا يعمل به إلا بعد البيان. لكن يجب على المرء أن يعقد العزم على العمل بالمجمل متى تم بيانه. إذا ورد نص مجمل وجب على الإنسان أن يعقد العزم على العمل به متى تم بيانه، والحمد لله الشريعة كلها مبينة كما يأتي. قال: لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحا. نعم، إذا كان عندنا نص له معنيان، أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر، يعني أحدهما راجح والآخر مرجوح، لا نعدل عن الظاهر إلى المعنى الآخر غير الظاهر إلا لدليل، لأننا إذا عدلنا عن الظاهر لغير دليل صار ذلك تحريفا وتأويلا، تحريفا وليس تأويلا. فإن عدلنا عن الظاهر لقرينة أو دليل فهذا يسمى تأويلا. إذن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. هذا الصرف إن دل عليه دليل فهو تأويل صحيح، وإن لم يدل عليه دليل فهو في الواقع تحريف. مثال ما لم يدل عليه دليل: قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فسرها أهل التأويل معنى استولى، وهذا لا دليل عليه، إذن يكون تأويلا فاسدا. طيب، قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى بمعنى سيأتي، وهذا تأويل ونقل للفعل من كونه ماضيا إلى كونه مستقبلا، لكن نقول هذا الصرف عن ظاهره لدليل، والدليل هو قوله فلا تستعجلوا. واعلم أن الدليل الذي نصرف به اللفظ عن ظاهره قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. مثال المتصل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ومثال المنفصل: قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر الآية أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه يبين أن المراد إذا قرأت، أي إذا أردت أن تقرأ. مثاله لفظ الجار في حديث: الجار أحق بصقبه، فإنه راجح في المجاور مرجوح في الشريك، فحمله الحنابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقعت الحدود يعني ضربت؟ ضربت ضربت ها؟ ضربت ضربت. كيف هي رواية ضربت؟ علي عندك الحديث؟ مو معك؟ لا السيف لنا. شوف ضربت، اكتب ضربت الحدود، فيه لفظ ولا لا؟ نعم. ها ما يدرى؟ شوف البخاري ومسلم. نعم. فقالوا: لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في الشركة، أما الجيران فكل على حدوده وطرقه، ولهذا قالوا لا شفعة لجار. طيب، يقول مثاله لفظ الجار في حديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبه، وفي رواية بصقبه بالسين والصاد، يعني أحق بجواره، فإنه راجح في المجاور مرجوح في الشريك. يعني بعض العلماء قال الجار أحق بصقبه، المراد بالجار هنا المجاور للإنسان، ومنهم من قال المراد بالجار هنا الشريك. الشريك حمله على الجار المجاور ظاهر أو غير ظاهر؟ ظاهر، لأن هذا هو ظاهر اللفظ. حمله على الشريك غير ظاهر، لكن قالوا نحمله على ذلك لقرينة، وهي فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا يقتضي أن ذلك في الشركة. وانبنى على هذا الخلاف في ثبوت الشفعة للجار، هل تثبت أو لا تثبت؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال إن الجار ليس له شفعة، ليس للجار شفعة، لأن الشفعة إنما تثبت في الأملاك والأراضي ولا اشتراك بين الجار وجاره. ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقا لعموم الحديث: الجار أحق بصقبه، يعني بجواره. ومنهم من فصل وقال إن كان بين الجارين حق مشترك كطريق مشترك وبئر مشتركة ونحو ذلك فتثبت الشفعة، وإن لم يكن بينهما حق مشترك فلا تثبت الشفعة. فمثلا لو كان بين الجارين بئر، يعني لك جار بينك وبينه بئر تأخذ منها ماء ويأخذ منها ماء، أو بينك وبينه طريق مشترك، يعني طريق لا ينفذ، مثل الطريق فيه لك دار ولجارك دار، هذا الطريق مشترك، يقول في هذا الحال تثبت الشفعة لأن بينهما حق مشترك. أما إذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا تثبت الشفعة، وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو الصحيح، على أن الشفعة للجار لا تثبت إلا إذا كان بين الجارين حق مشترك، وبه تجتمع النصوص، وهي قول الجار حق بصقبه مع قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والخلاصة الآن، خلاصة أن الظاهر لا يعدل عنه إلا لقرينة، وهذا العدول يسمى تأويلا، فإن دل عليه الدليل أو قامت القرينة عليه فهو تأويل صحيح، وإن لم يدل عليه الدليل فهو تأويل فاسد بل تحريف. والتحريف. نعم ها ايش نقول؟ تعد باطل ولا فاسد كل واحد العبارة سواء. وش الإشكال يعني؟ يعني لا لا فرق بين فاسد وباطل هذا في مسألة فقهية. لا الشفعة تثبت في كل حق مشترك، كل حق مشترك تثبت فيه الشفعة مطلقا، سواء في الأراضي، في الدور، في المنقولات، وذلك لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، فمتى وجد الضرر شرعت الشفعة، شرعت الشفعة. لكن في مسألة الجار لما لم يكن بينهما اشتراك في الملك، هذا ملكه مستقل وهذا ملكه مستقل، هل تثبت الشفعة أو لا؟ أقوال ثالثها ثبوت الشفعة إن كان بين الجارين حق مشترك. المجمل والمبين. والمبين أولا، المجمل تعريفه لغة هو ما جمع وجملة الشيء مجموعة كجملة الحساب. اصطلاحا ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهما أو أحدهما على غيره. الأمثلة من ذلك لفظ القرب، فهو طيب يقول المجمل تعريفه هو ما جمع، المجمل ما جمع وجملة الشيء مجموعه كجملة الحساب مجموع، واصطلاحا ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لأحدهما أو أحدهما على غيره. هذا اللفظ المجمل، ما احتمل معنيين أو أكثر على حد السواء، على حد السواء. الأمثلة قال من ذلك لفظ القرء، فهو متردد بين معنيين على السواء، الطهر والحيض، بدون ترجيح لأحدهما على الآخر. ولهذا التردد وقع الخلاف في المراد بالقرء في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فحمله الشافعي ومالك على الطهر، وأبو حنيفة وأحمد حملاه على الحيض. لفظ القرء مختلف فيه حتى في وقت الصحابة رضي الله عنهم، هل القرء هو الحيض أو القرء هو الطهر؟ مختلف فيه، منهم من قال إن المراد بالقرء الحيض، وعلى هذا فعدة المرأة ثلاث حيض، فإذا طلق الزوج امرأته وحاضت حيضة ثم ثانية ثم ثالثة، إذا طهرت من حيضة الثالثة خرجت من عدة. وإذا قلنا المراد بالقرء المراد به الطهر، فهنا إذا حاضت حيضة ثم طهرت هذه واحدة، ثم إذا حاضت ثم طهرت ثانية، فإذا حاضت ثم طهرت الثالثة. إذن يقول الفرق بين القول الأول والقول الثاني أنه على القول الأول بعد الحيضة الثالثة تخرج من عدة، وعلى القول الثاني لا تخرج من عدة إلا إذا طهرت بعد الحيضة الثالثة. يعني إذا حاضت الرابعة شيخ إذا حاضت الرابعة خلاص، إذا انقضى الطهر بعد الحيضة الثالثة. إذا قلنا الحيض القرء هو الحيض، فهذا رجل طلق زوجته حاضت حيضة ثم ثانية ثم ثالثة، إذا طهرت من الثالثة خرجت من العدة. إذا قلنا المراد بالقرء هو الطهر وطلقها حاضت ثم طهرت، إذا حاضت الحيضة الثانية انتهى القرء الأول، حاضت الحيضة الثالثة انتهى القرء الثاني، حاضت الحيضة الثالثة الرابعة انتهى القرء الثالث. إذن لا تنقضي عدتها إلا بعد طهرها من الحيضة الثالثة. فيكون الفرق مثل هذه امرأة على القول بأن يعني قدرنا أنها تحيض كل شهر ستة أيام من أول الشهر، حاضت الحيضة الأولى في محرم من 1 إلى 6، في صفر من 1 إلى 6، في ربيع من 1 إلى 6، في اليوم السابع طهرت انقضت العدة. هذا إذا قلنا المراد بالقرء الحيض. إذا قلنا المراد بالقرء الطهر، لا تخرج من العدة إلا في أول ربيع الثاني، إذا شرعت في الحيضة الرابعة. نعم. والصحيح أن المراد بالقرء هو الحيض كما جاء مفسرا في الحديث، والأقراء يعني الحيض. نعم. ثلاث حيض. نعم. كيف التفسير؟ ما في إشكال ثلاث حيض، لكن متى تنقضي؟ هل تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة أو بحيضتها الرابعة؟ نعم. أنواع الإجمال: قد يكون الإجمال في مركب أو مفرد، والمفرد يكون اسما أو فعلا أو حرفا، وقد يكون لاختلاف في تقدير حرف محذوف. الأمثلة: أولا، الإجمال في المركب كقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الاحتمال أن يكون الزوج أو أن يكون الولي، ولذا حمله أحمد والشافعي على الزوج، وحمله مالك على الولي. ثانيا، الإجمال في المفرد: الإجمال في الاسم تقدم منه لفظ القر، ومثله لفظ العين للجارحة والجارية والنقد. طيب، يقول الإجمال في المركب كقوله تعالى: إلا أن يعفون. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف العلماء رحمهم الله في الذي بيده عقدة النكاح، منهم من قال هو الزوج، ومنهم من قال هو الولي، والصحيح أنه هو الزوج. الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأنه هو الذي يملك الطلاق. وقد قال النبي عليه، ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. الإجمال في المفرد: إذن هنا الإجمال أن لفظ الذي بيده عقدة النكاح محتمل لأن يكون الزوج أو يكون الولي، فلما كان محتملا اختلف العلماء فيه. نعم. الإجمال في الاسم تقدم منه لفظ والقر، ومنه لفظ العين للجارحة والجارية والنقد. نعم، كما لو قلت: رأيت عينا، رأيت عينا، هذا اللفظ محتمل. رأيت عينا يحتمل رأيت جاسوسا، لأن الجاسوس يسمى عينا. رأيت عينا ربما رأيت عينا جارية. رأيت عينا يحتمل نقدا، نقدا. إذن هذا لفظ مجمل يبين، كما قلت: رأيت عينا جارية، هذا السياق يبين أن المراد العين، ماء، عين الماء. إذا قلت: رأيت عينا من العدو، جاسوس. رأيت عينا من الذهب، نقد. إذن الإجمال يتبين. نعم. الإجمال في الفعل كقوله تعالى: والليل إذا عسعس، لتردده بين أقبل وأدبر. الإجمال في الحرف كقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب، الإجمال في الفعل: والليل إذا عسعس. من العلماء من قال عسعس بمعنى أقبل، ومن قال عسعس بمعنى أدبر. نعم. الإجمال في الحرف كقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الاحتمال من للتبعيض والابتداء الغاية، ولذا حمله أحمد والشافعي على الأول، وحمله مالك وأبو حنيفة على الثاني. طيب، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يقول: احتمال من للتبعيض، احتمال من للتبعيض، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولذا حمله أحمد والشافعي على الأول، وحمله مالك وأبو حنيفة على الثاني. فعلى أنه للتبعيض لا يجب استيعاب المسح، وإذا قلنا أنها لابتداء الغاية وجب استيعاب المسح. امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا قلنا أن من هنا من للتبعيض فلا يجب الاستيعاب. يعني لا يجب أن تستوعب الوجه. طيب، وإذا قلنا إنها لابتداء الغاية، ابتداء الغاية، فإن لا تدل على التبعيض، تدل على التبعيض. طيب، هناك معنى آخر أيضا في قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من العلماء من أيضا قال منه أنه لا بد أن يكون ترابا، خصوص التراب، التيمم لا بد أن يكون بتراب، لأن من للتبعيض. وقد قال الله عز وجل في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، نعم، وإن كنتم جنوبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، أو لامستم النساء، نعم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من العلماء من قال منه يعني من الصعيد، فلا بد أن يكون التراب الذي يتيمم عليه لا بد أن يكون له غبار يعلق اليد. ومنهم من قال إنها للابتداء فلا يشترط. نعم. الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف كقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل أن يكون في أي ترغبون في نكاحهن لجمالهن، ويحتمل أن يكون عن أي ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن. العمل في المجمل قال الله عز وجل أو الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف كقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن. رغب الفعل رغب يتعدى بعن ويتعدى بفي، فإن عدي بفي دل على الطلب، رغبت في كذا يعني طلبته، وإن عدي بعن دل على الترك، رغبت عن كذا يعني تركته. هنا وترغبون أن تنكحوهن، هل المعنى ترغبون في نكاحهن أو عن نكاحهن؟ عن نكاحهن، هذا المعنى أقول يحتمل. فإذا قلنا فإذا قدرنا أن ترغبون في نكاحهن فله معنى، وإن قلنا ترغبون عن نكاحهن فله معنى، لأن إن قدرنا عن دل على إيش عدم الرغبة، وإن قدرنا في دل على الرغبة. نعم. العمل في المجمل ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أم لا أملا، فإن وجدت عمل بها أملا أملا غلط فإن وجدت عمل بها العمل في المجمل ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أم لا، فإن وجدت عمل بها وإلا ترك الاستدلال به وإلا ترك الاستدلال به، ولذا قيل إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. طيب العمل بالمجمل يقول ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني، فإن وجدت قرينة أو مرجح لأحد المعاني فإنه يعمل، والمرجحات كثيرة، المرجحات كثيرة لا تحصر، المرجحات بين الأدلة في النصوص الشرعية كثيرة جدا لا تحصر، ولهذا قال بعض العلماء من رام حصر المرجحات فقد رام شططا، أي شيء لا يمكن حصره. قال فإن وجدت المرجحات والقرائن عمل بها وإلا ترك الاستدلال به، ولذلك قيل إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. إذا وجد نص عندنا يحتمل عدة معاني ننظر هل هناك مرجح لأحد هذه المعاني فنأخذ به، إن لم يكن مرجح لا نستدل به، لأن لو استدلنا به على مسألة معينة ربما إيش يورد علينا المعنى الآخر، المعنى الآخر. إذن ولهذا قال ولذا قيل إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ولكن المراد هنا إذا وجد الاحتمال الاحتمال الحقيقي، أما الاحتمالات العقلية فلا مدخل لها في الأدلة الشرعية، أشار إلى هذه القاعدة أو ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، يقول الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في النصوص الشرعية، لأنه ما من نص إلا والعقل يورد عليه احتمالا، يورد عليه احتمالا، ولو فتحنا باب الاحتمالات لم يسلم نص من النصوص من الاحتمال، وحينئذ تترك النصوص. إذا نقول الاحتمال المراد الاحتمال الحقيقي الذي له وجه، أما مجرد ما يفرضه الذهن من الاحتمالات فهذا لا عبرة به. نعم. مثال شيء. ها؟ مثال احتمال يعني. وش الاحتمال؟ يعني في دليل محتمل على القاعدة يوجد الاحتمال. مثال مثل ما مثلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بات عند أم الحان أظن ليلة أو باتت عنده ليلة، من العلماء من قال إن بات عنده يعني أخته من الرضاع، ومنهم من قال لأنه أب للمؤمنين، ومنهم من قال لأنه قد نعز زوجها، ومنهم يعني الحافظ لما ذكر هذه الاحتمالات قال هذه كلها احتمالات عقلية لا دليل عليها، لا دليل عليها. نصوص ليست مجملة أولا التحريم المضاف إلى الأعيان كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وقوله حرمت عليكم الميتة، ليس بمجمل لظهوره عرفا في النكاح في الأول وفي الأكل في الثاني. ثانيا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ليس بمجمل. طيب التحريم المضاف إلى الأعيان إذا أضيف تحريم إلى عين من الأعيان، إلى عين من الأعيان، فهذه الإضافة تختلف بحسب موردها. فهنا قوله حرمت عليكم أمهاتكم، نقول المراد بالتحريم هنا تحريم النكاح، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، نقول المراد هنا تحريم الأكل، تحريم الأكل. لماذا؟ لأن الأكل لا يرد على الأول والنكاح لا يرد على الثاني. فقوله حرمت عليكم أمهاتكم، هل المراد أنهم حرام أكلها؟ لا، المراد تحريم النكاح. طيب حرمت عليكم الميتة، البهائم ما الذي ينتفع بها؟ أعظم نفع هو الأكل. إذن هنا نقول ليس بمجمل هذا، وإن كان لفظ التحريم، وإن كان لفظ حرم أو حرم تارة يكون تحريم نكاح وتارة يكون تحريم أكل وتارة يكون أيضا تحريم جمع، لكن الذي يعين هذا هو سياق الكلام. ثانيا قوله تعالى إذن نأخذ من هذا أن الفعل، أن الفعل قد يكون له معنى في سياق ومعنى في سياق آخر، أن الكلام كلام قد يكون له معنى في سياق وله معنى في سياق آخر. من أمثلة ذلك ما يمر علينا كثيرا لفظ الرشد، الرشد نفسر نقول في كل موضع بحسبه، كل موضع بحسبه، مع اللفظة هي كلمة رشد. فمثلا نقول لا بد أن يكون الولي في النكاح أن يكون رشيدا، ونقول في مسألة وليمة اليتيم نقول لا بد أن يكون وليمة اليتيم أن يكون رشيدا. ما المراد بالرشيد في الأول وما المراد بالرشيد في الثاني؟ المراد بالرشيد في النكاح الذي يعرف يعرف الكفء ومصالح النكاح، الولي في النكاح والذي يعرف الكفء ومصالح النكاح. الولي في مال اليتيم أو الرشيد في مال اليتيم هو الذي يحسن التصرف، يحسن التصرف. نعم. في شيء آخر المحرم، المحرم لا الأجنبي، طب المحرم كلمة أجنبي، كلمة الأجنبي تطلق بحسب موارد. فمثلا في النكاح إذا قيل أجنبي فالمراد غير المحرم، غير المحرم. إذا قيل في باب الوصايا والميراث أجنبي فالمراد من ليس بوارث، نقول يجوز تجوز الوصية للأجنبي، المراد به غير الوارث حتى ولو كان من الأقارب، حتى ولو كان من الأقارب. أواضح؟ في معنى ثالث في الوديعة. نعم الأجنبي في باب الوديعة من لا يحفظ مال ربها عادة، الأجنبي في باب الوديعة من لا يحفظ مال ربها عادة. وفي الحضانة إذا تزوجت بأجنبي يعني غير قريب. فالمهم أن تختلف. قوله تعالى امسحوا برؤوسكم ليس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس، لأن الرأس اسم للكل لا للبعض. وذلك لأن بعض العلماء قال برؤوسكم الباء للتبعيض، الباء للتبعيض. وقد أنكر هذا، أنكر القول بهذا بعض العلماء ومنهم ابن برهان رحمه الله، أنكر قال إن الباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض، لكن الباء تكون هنا تكون للإلصاق، كقوله تبارك وتعالى للإلصاق والاستيعاب، كقوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت العتيق. قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ليس بمجمل، إذ المراد به رفع المؤاخذة لا ذات، لأن ذات الخطأ والنسيان غير مرفوعة، وضمان المتلف خطأ أو نسيانا غير مرفوع إجماعا. طيب يقول قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، المراد رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان، حكم الخطأ والنسيان. إذن هو ليس لفظا مجملا، وإن كان الجملة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان يحتمل أن المراد رفع عنهما ذات الخطأ والنسيان، يعني أن هذه الأمة لا تخطئ ولا تنسى، ويحتمل أن المعنى رفع عن أمتي حكم الخطأ وحكم النسيان، فيكون الخطأ والنسيان واقعا ولكن ما يترتب عليه من أحكام غير مرفوع. معنى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل المعنى أن الخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة بمعنى غير واقع عليها، بمعنى أنها لا تخطئ ولا تنسى؟ لا، هذا غير صحيح. بل الذي قال هذا الكلام وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. إذن يكون المراد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني حكم الخطأ والنسيان أو ما يترتب على الخطأ والنسيان. يقول لأن ذات الخطأ والنسيان غير مرفوعة، وضمان المتلف، ضمان المتلف خطأ أو نسيانا غير مرفوع إجماعا، فلم يبق إلا رفع المؤاخذة. رفع المؤاخذة، لكن هنا نقول في الواقع الحديث في التفصيل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا تارة أو تارة يتعلق بحق الله وتارة يتعلق بحق الآدمي. فإن كان الخطأ والنسيان وقع فيما يتعلق بحق الله ارتفعت المؤاخذة وارتفع الضمان، وإن كان الخطأ والنسيان في حق آدمي ارتفعت المؤاخذة وبقي الضمان. هذه واضحة؟ نقول الخطأ والنسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان، نقول هذا في حق الله وحق الآدميين، لكن في حق الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان مؤاخذة وضمانا، وفي حقوق الآدميين رفع عن أمة الخطأ والنسيان مؤاخذة. ينبني نمثل مثال ذلك، رجل قتل صيدا في الحرم خطأ أو نسيانا، يعني لم يتعمد، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، رجل آخر قتل شاة لشخص رماها مملوك لآدمي، يضمنها ولا لا؟ يضمن. يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يؤاخذ؟ المؤاخذ لا يؤاخذ، لكن الضمان يضمن. رجل آخر يمشي في طريق صدم سيارة شخص ساهي، صدم السيارة، ثم لما وقف صاحب السيارة قال صدمت سيارتي، أتلفت سيارتي، قال الحمد لله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما عليه شيء. نقول لا، صح أنك غير مؤاخذ، لأنك لو تعمدت إتلاف مال الآدمي تأثم، لكن هنا الإثم يرتفع عنك لكن الضمان لا يرتفع عنك. نعم. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ولا نكاح إلا بولي ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. لا صلاة إلا بطهور ولا طهور؟ الفعل نقول ما كان على وزن فعول، ما كان على وزن فعول، فالمراد به الآلة، وما كان على وزن فعول فالمراد به الفعل. إذن هنا لا صلاة إلا بطهور ولا بطهور؟ بطهور، يعني بطهارة، ليس المراد الصلاة إلا بماء. نعم. مثله سحور وسحور، إذا رأيت رجل عنده طعام تقول قبل الفجر تقول هذا سحور، تشير إلى الطعام، وتقول هذا سحور، تشير إلى أكل الآكل، ومثله سعوط وجور بخور ونحوها. ونحو ذلك ليس بمجمل، لأن المراد نفي الصحة والاعتداد شرعا. خامسا، قوله صلى الله عليه وسلم طيب هنا لا صلاة إلا بطهور، لا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ونحو ذلك ليس بمجمل، مع أنه يحتمل لا صلاة كاملة، يحتمل نفي الكمال، لكن نقول الأصل في النفي أنه نفي للوجود، فإن وجد حمل على نفي الصحة، فإن دل الدليل على أنه صحيح حمل على نفي الكمال. فماذا نقول لا نكاح إلا بولي؟ نقول هنا النفي نفي إيش؟ صحة، لأنه قد يوجد نكاح بدون ولي، قد يوجد نكاح بدون ولي، لكن نقول النكاح هذا غير صحيح. طيب لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، النفي هنا أيضا نفي للصحة، الأصل الوجود لكن وجد صيام بدون تبيت، نقول نحمل على نفي الصحة. فإن دل الدليل على الصحة حملناه على نفي الكمال، مثل لا صلاة بحضرة طعام عند أكثر العلماء، يقول النفي هنا للكمال. نعم. خامسا قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية، ليس بمجمل، لأن العمل إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتداد شرعا، وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر، فمن رد الأمانة والمغصوب مثلا لا يريد وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به، ولكن لا أجر له، وكذلك جميع المتروك. طيب يقول هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا عمل إلا بنية، ليس بمجمل، لأن العمل يعني ظاهر لا عمل إلا بنية يحتمل العبادة ويحتمل المعاملة، يقول لأن العمل إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة، فالمراد فيه يعني في الحديث والأنسب فالمراد به ليس بمجمل، لأن العمل إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتداد شرعا، وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به إلى آخره. واضح؟ إذن يقول لا عمل إلا بنية يحمل على الصحة في موضع، وعلى إيش؟ وعلى الأجر والثواب في موضع آخر. وقد تقدم لنا أن النية بالنسبة للأعمال عموما أقسام، ما تكون النية فيه شرطا للصحة، مثل الصلاة، الصيام، طهارة، النية شرط للصحة، زكاة والزكاة. طيب القسم الثاني ما لا تشترط فيه النية، عبادة ولا تشترط فيها النية، كإزالة النجاسة، وضابط ذلك ما كان من باب التروك، طيب القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، حصول الثواب، مثل قضاء الديون، النفقة على المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فدل ذلك على حتى ما تجعله في امرأتك، فدل ذلك على أن النفقة إنما يثاب الإنسان عليها إذا صحبتها النية. القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، الثواب حاصل لكن النية تكون شرطا لزيادة الثواب، وذلك في الأعمال المتعدية، كل عمل متعد فيثاب الإنسان عليه، فإن نواه صارت النية سببا في زيادة الثواب. إذن الآن الأقسام أربعة، ما كانت النية شرطا للصحة، ما لا تشترط فيه النية مطلقا، ما تكون النية شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا في زيادة الثواب، وذلك في الأعمال المتعدية، ونذكر مثال بعد بعد الأذان إن شاء الله. طيب القسم الرابع قلنا ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، فالثواب حاصل لكن إذا نوى ازداد ثوابا، وذلك في الأعمال المتعدية، قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هل فيه خير أو لا؟ نعم. قال ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له بذلك أجر، مع أن الإنسان حينما يزرع الزرع ويغرس الغرس لا يطرأ على باله ذلك. طيب فإن نوى غرس ونوى أو زرع ونوى أن يأكل أن ينتفع به بنو آدم والطيور والبهائم ازداد أجرا، واضح؟ طيب بقي على المسألة يشكل، وهي أن بعض الناس يضعون خيالا لمنع البهائم، فهل نقول الآن عندنا الأول الذي زرع زرعا وغرس غرسا لم يطرأ على باله لا المنع ولا ما يقابله، والثاني نوى أن يأكل منه الإنسان والبهائم نحوها، والثالث نوى أن لا يأكل منها هذا، هل يثاب؟ ولنقول هو إنما فعل ذلك لئلا تتلف البهائم هذه الأشياء. بعض الناس الآن على النخل أو في المزارع يضع خيالا على هيئة آدمي لأجل أن يطرد البهاء الطيور ونحوها، وبعضهم يأتي بمثلا هذه المسران ينفخها ويلونها على النخل تشبه الثعبان لأجل أن ما تشوف ما ممكن تشوف هذه تهرب الطيور. ها تهرب الطيور من أي تهرب مسران شيء ها مسران أي المسران هذه ينفخ أو يضع فيها شيء ويضعها على النخل مثلا، أو ربما يأتي بالونات، بس البالونات ما تصبر يحشوها حشوا، مثل ما مر علينا بومة شباشة، ما مر علينا في البيوع بومة البومة تجعل شباشا يعني تجعل خيالا، البومة هذه تقتل ويحشى جوفها يعني يستخرج ما فيها من اللحم ويحشى جوفها بالقطن أو نحو ذلك وتجعل خيالا حتى تهرب منها بعض الطيور. هل من فعل ذلك هل نقول هو قصد أن لا ينتفع منها أحد، أو نقول هو إنما فعل ذلك لقصد الإتلاف منع الإتلاف؟ الثاني نعم فعل ذلك، نقول إن شاء الله أنه يثاب. نعم.